وأخيرا قابل الملك فيصل وتحدث معه فورا في أمر تسوية مشكلة اليمن. وكان إسرائيل نابعا من أكثر من واقع، كان يريد أن ينهي خلافا تاريخيا، وكان يريد أن يقول أن أحمد محمود محبوب قد استطاع خلال حياته السياسية أن ينهي خلاف السعودية ومصر، وكان يريد للقوات المصرية أن تواجه الإسرائيليين بدلا من أن تواجه اليمنيين. تحدث طويلا زوجي الرجل الأسمر طيب القلب، تحدث عن حاجة مصر لكل مليم في سبيل مواجهة العدو، تحدث عن الحالة الاقتصادية المتردية في سبيل اليمن، تحدث عن اجتماع وزراء الخارجية في الخرطوم. وقبل الملك فيصل اقتراحات الرجل السوداني طيب القلب، وبدأ فورا مناقشة تفصيلات مع رجال الأقوياء في السعودية كمال أدهم والثقاف ورشاد فرعون. واقترح محبوب اتفاقية مقبولة من كافة الأطراف أو على الأقل من طرف ناصر. واقترح كمال أدهم اتفاقية أخرى طرد الملك فيصل. ننتقل إلى صفحة 184. وذهب كمال أدهم بالاتفاقيتين إلى الملك فيصل، اتفاقية محبوب رغبة منهم في أن تكلل مهمته بالنجاح، ورغبة منه في قبول مصر بهذه الاتفاقية. وذهب محبوب يشكر الملك على قبوله بهذه الاتفاقية. وجد أن الملك فيصل قد قبل الاتفاقية في سبيل شعب مصر، وأنه يكره عبد الناصر كراهية التحريم، لأنه يرى في عبد الناصر أنه على غير ما يعرفه الناس أنه غادر حتى بأقرب المقربين إليه، إنه لا يرى إلا مصلحته فقط، مصلحته الزعامية والشخصية، وأن عبد الناصر سوف يقبل بهذا لأنه لا يملك إلا القبول، وقد يماطل، قد يجادل، قد يمرض بالوهم، ولكن الحقيقة أقوى من كل ما سبق. الحقيقة أنه قائد نكسة، وأنه أمر بانتحار أعز أصدقائه، وأنه لا يثق إلا في نفسه، وأنه لا يخدم إلا ناصر، ولكن لابد أن يقبل. فلم يعد في وسع مصر المسكينة المظلومة المهزومة بقيادة ناصر إلا قبول هذه الاتفاقية. وكان محبوب سعيدا بأنه أحرز تقدما، فسافر إلى القاهرة، وكان في استقبال زكريا محي الدين رئيس الجمهورية المقترح من رئيس جمال عبد الناصر. وكان عبد الناصر في استقباله كان متلهفا للقاء طيب القلب، وقابله على الفور، وقال له محبوب هذه البداية أو هذه جدول أعمال بينك وبين الملك فيصل في مؤتمر الخرطوم. وقال له عبد الناصر لم أحضر مؤتمر الخرطوم، لماذا سيد الرئيس؟ لو سافرت فإن زكريا محي الدين سوف يقوم بالانقلاب ضدي. لا أتصور ذلك، فإن البلاد تحتاج إلى شجاع، إلى مغامر كي يقوم باستلامها، إننا أرفض أن أكون رئيسا لجمهورية مصر. لماذا؟ أولا مطلوب مني أن أحقق نصرا عسكريا على إسرائيل، وهذا مستحيل. مطلوب مني أن أعيد المصريين كرامتهم، وهذا مستحيل. فأرجو أن تشير إلى علم ذلك المجنون الذي يستطيع أن يحقق كل ما أفسدته السنوات الطويلة الماضية. وأضاف المحجوب لا تخف، اذهب إلى الخرطوم. وبدأت مرحلة جديدة، بدأت يوم 25 أغسطس عندما ذهب ناصر إلى الخرطوم. وإليك زوج القصة، قصة وجودنا في اليمن. ذهب ناصر إلى الخرطوم في بيت محمد أحمد محبوب، بدأت المباحثات بين ناصر والملك فيصل. وقد قال عبد الناصر للملك فيصل إنني موافق على أي الشروط، ولكن لي طلب واحد فقط، وهو ألا تعود أسرة حبيب الدين لحكم اليمن مرة أخرى. ننتقل إلى صفحة 185. وقال له الملك أسرة حميد الدين كانت عدوة لي على مدى 40 عاما. وقال الأمير سلطان وكان قد حضر هذا الاجتماع أن أسرة حميد الدين لن تعود، لقد فقدت الأمل. وقال عبد الناصر نقطة أخرى، مصر لم يعد لدي سفن لنقل الجنود، فهل تساعدنا المملكة العربية السعودية؟ استأجر السفن ونحن ندفع. وكان أمرا غريبا طلب عبد الناصر أن تقوم السعودية بدفع إيجار السفن التي سوف تعيدكم إلى أرض مصر. ثم بدأ مناقشة اتفاقية الخرطوم. كان الملك يعلم أن عبد الناصر جاد هذه المرة في سحب القوات، وانتهى الاتفاق حرصا على تنقية الجو العربي ودعما لأواصر المودة والأخاء بين الأشقاء العرب، ورغم في حسم مشكلة اليمن، فقد تم الاتفاق. أولا على تكوين لجنة ثلاثية كأداة تناط بها مهمة معالجة المسألة، ويتم تكوينها باختيار المملكة العربية السعودية لإحدى الدول العربية، واختيار الجمهورية العربية المتحدة لدولة عربية ثانية، وأن توكل الدولة الثالثة إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب في الخرطوم أو بالاتفاق بين الدولتين. ثانيا تكون مهمة اللجنة وضع التخطيط الذي يضمن انسحاب قوات الجمهورية العربية المتحدة من اليمن، ووقف المساعدات العسكرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من جميع المدنيين. ننتقل إلى صفحة 186. ثالثا على اللجنة أن تبذل مساعيها لتمكين اليمنيين من التحالف لتحقيق الاستقرار، وذلك مع رغبات أهل البلاد الحقيقية، وتثبيتا لحق اليمن في السيادة والاستقلال الكاملين. رابعا على اللجنة أن تستشير كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة في كل ما يعرقل مساعيها بغية تذليل والتوصل إلى تفاهم ترضاه الأطراف العربية المعنية لكي تزول مسببات هذا النزاع وتصان الدماء العربية وتدعم الصف العربي ويعم الصفاء، وتكونت اللجنة الثلاثية من العراق والمغرب والسودان. نستمر صفحة 186 ونقول: لك أن تضحك يا صديقي، السلال يعارض الاتفاقية، وسألوه أي بند تعارض فقال كل البنون. كان لابد أن أحضر الاجتماع، وكان السلال يرفض خروج القوات العربية من اليمن. لقد أقام السلال جسورا من الكراهية بينه وبين فئات كثيرة من الشعب اليمني، وكان يشعر أنه لو ترك وجها لوجه مع الشعب اليمني فسوف يسأرون منهم. انتقلت اللجنة بعد اجتماع الخرطوم لتعقد اجتماعها في بيروت في 17 سبتمبر، وكان يمثل السودان السيد محمد أحمد محجوب، ويمثل المغرب أحمد العراقي وزير خارجيتها، ويمثل العراق إسماعيل خير الله. وبدأت اللجنة تستمع في بيروت إلى شهادات كبار اليمنيين. استمعت إلى محسن العيني، وإلى أحمد الشامي، وإلى أحمد النعمان، وأحمد محمد باشا، وقاسم الوزير، وعباس الوزير. ولكن لماذا ببيروت؟ لأن البعض ممنوع من دخول القاهرة، والبعض ممنوع من دخول السعودية، ومعظمهم ممنوعين من دخول صنعاء. وسافرت اللجنة بعد ذلك إلى صنعاء عن طريق القاهرة. وأعتقد أنك أقدر في معرفة ماذا فعلت اللجنة في صنعاء لكي تجتمع برجال اليمن. مسألة مخزية ومضحكة. الرجل الأسمر طيب القلب سئل في صنعاء عن ثلاثة من القيادات الجمهورية، هم حسن العمري الرجل القوي، وأحمد محمد نعمان، والقاضي عبد الرحمن الإغياني، وعلم أنهم في القاهرة. وفي القاهرة علم أن العمري في السجن الحربي، ونعمان معه، والإغياني محددا إقامته في منزله. وتعجب رجل من سجن يمنيين كبار في سجون مصرية يحملون جوازات سفر دبلوماسيا، يحتلون مناصب كبيرة، عاشوا الثورة واختلفوا في الأسلوب، ولكنهم متفقون على بقاء الجمهورية. ننتقل إلى صفحة 187. زوجي، هل هناك قانون يقول ذلك؟ هل اليمن أفقدتنا معرفة الصواب من الخطأ؟ وذهب محبوب لمقابلة عبد الناصر وقال له: أريد أن أرى الزعماء اليمنيين الثلاثة. فقال له الزعيم: اثنان منهما في السجن، والثاني في بيته. ثم أضاف الزعيم: وذهب محبوب لمقابلة عبد الناصر وقال له: أريد أن أرى الزعماء اليمنيين الثلاثة. فقال له الزعيم: اثنان منهما في السجن، والثاني في بيته. ثم أضاف الزعيم: ويمكنك الآن أن تستمع إليهما في السجن، سأرتب لك ذلك. وابتسم محمد محجوب ابتسام سخرية: سيد الرئيس، ما هو الضمان إذا دخلت لرؤيتي في السجن؟ أن يغلق من خلف الباب، ويستضيفني مدير السجن في حجرة مجاورة. فقال ناصر: لا تخف، لن أسجنك. صفحة 187. ولكن رجل الطيب الأصمر لم يصغ في هذا الضمان وطلب رؤيتهما في قصرة الطاهرة حيث ينزل ضيفا على الحكومة المصرية. وبعد يومين جاء الثلاثة إلى قصر الطاهرة، وبدلا من السؤال عن أحوال اليمن سألوا عن النكسة والحكاية من أولها إلى آخرها، ثم سألوا عن اليمن والسلال والقوات المصرية الموجودة، وجاء موعد الغداء، وكانت لحظة إنسانية قاسية. قال محبوب لليمنيين الثلاثة: تفضلوا الغداء. ورد رجل المسن: هل حقا يمكن تناول الغداء مع لجنتكم الموقرة؟ فقال المحجوب: طبعا. والتفت رجل يمينا ويسارا وقال: أخشى بعد الغداء أن أدفع ثمنه، والثمن هنا غالي جدا، وتناول الجميع الغداء. هنا زوجي أريد أن أخبرك بأمر ما عن النفس البشرية. في إحدى رسائل قلت لي أن الشعب لم يقاوم الظلم، وأقول لا يوجد شعب قاوم مثلما قاوم الشعب المصري. إن السجون كانت كصالة عرض كاملة عدد على مدار السنة، ولكل إنسان قدره على المقاومة. ها هو النعمان له تاريخ في النضال، يخشى الجلوس مع اللجنة الثلاثية لتناول الغداء خوفا مما قد يحدث له في السن، فما بالك أن كل هذا ارتفعت في مصر على مدى السنوات الماضية، ذهبت إلى هذه الصالة الكاملة العدد ليأخذ منها إنسان آخر رجال بالرؤوس من المصيص. ننتقل لصفحة 188. لا تظلم شعبنا أبدا، إنه طيب وصبور ومقاوم، إنه شعب أحبطه الزعيم، لقد وضع الشعب فيه كل الأمال، واستطاع الزعيم أن يجعله ينتظر وينتظر وينتظر شيئا ما، وبعد طول انتظار وجد الخراب والضياع والهزيمة واليمن. وقررت اثنين أن تسوية تعيد السلام والاستقرار لليمن. وسافر وزير خارجية العراق إلى بغداد، وسافر وزير خارجية المغرب إلى الرباط، وسافر محجوب إلى الخرطوم. وعلمت أن رئيس جمال عبد الناصر قد أرسل مندوبا عنه إلى اليونان لاستئجار سفن لنقل القوات المصرية من اليمن، كما علمت أن بعض القوات وصلت فعلا ببعض المراكب والطائرات المصرية من اليمن مودعة. وإلى الأبد هذه الأرض التي تلع في جوفها 20,000 زهرة دفنت هناك، لم يبق إلا أن تأتي وتضع ستارا كثيفا على الرحلة السوداء التي بدأت منذ سنوات وانتهت بطريقة مأساوية. دفعنا نحن في مصر رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا ثمنا غاليا لهذه الرحلة التعيسة بانتظارك في بلدي زوجتك. ننتقل لصفحة 189. الرسالة الأخيرة: الحديدة في أول ديسمبر 1967. زوجتي يا زوجتي، يا أختي، يا أمي، يا زوجة كل مقاتل، يا أخت كل شهيد، يا أم كل زهرة مصرية دفنت هنا، حكاياتي أليمة، فصولها أليمة، كأعلف ما تكون المأساة. كنت أعلم أنها نهاية أليمة، ولكني لم أكن أعلم أنها ستكون أليمة إلى هذا الحد. كنت أتصور النهاية في صنعاء وليست في سيناء، ولكني أخطأت، فبداية المأساة في صنعاء ونهايتها في سيناء. تسألينني في رسالتك الأخيرة عن اللجنة الثلاثية وماذا فعلت في صنعاء. تسألينني لأن الحقيقة في القاهرة علي طبقات كثيفة من الضباب، لأن الناس في القاهرة لم يصدقوا ما يقوله الحكام والمسؤولين. الحقيقة عن اللجنة الثلاثية جاءت إلى صنعاء هي رحلة مأساوية في فصول رواية من المآسي المستمرة، فيبدو أن جيلي هذا قرر أن يعيش عصر المأساة. جاء محجوب والعراقي وخير الله إلى صنعاء ومعهم الفريق فوزي، وأعلن عن وصول اللجنة التي ستصل لإحلال السلام في اليمن. ننتقل لصفحة 190. وحاول محجوب أن يتصل بالسلال إلى أن رئيس الجمهورية تهرب من مقابلة لجنة السلام. ساعات بعد المحاولة وانطلقت في الشوارع المظاهرات التي حركها السلال، مظاهرات يتقدمها علي ابن رئيس الجمهورية. المظاهرات تهدف ضد السلام ولجنة السلام ومصر وقوات مصر وعبد الناصر ومحاولته للخروج من اليمن. وجاءت المظاهرات إلى مقر القيادة المصرية في صنعاء وأطلقت الرصاص، فاستشهد أحد الحرس وبدأت القوات المصرية تطلق في الهواء الرصاص، وابتعدت المظاهرات عن مقر القيادة واتجهت إلى شوارع صنعاء. وفي الشوارع أصبح هناك تجارا وتجارة، وفي داخل بعض المتاجر جنودا بلا سلاح يشترون هدايا العودة، بعضهم سيرحل إلى الحديدة في المساء ليغادر هذه الأرض إلى الأبد في الصباح. كل الجنود يحملون هدايا جميلة والتي امتلأت بها متاجر صنعاء، واقتحم المتظاهرون المتاجر وأطلقوا الرصاص على جنود مصر، ومات الكثير وأيديهم قابضة على الهدايا، وانتهى معهم حلم العودة ولقاء الأسرة والجلوس في العصاري تحت شجرة التوت أمام ضفاف النيل. سقط بأيدي السلال هذه المرة 37 مصريا وفي أيديهم كل شيء إلا البنادق، وعشنا الحزن كله. كيف يموتون في شوارع صنعاء وبتحريض من رئيس حموه بأرواح 20,000 رفيق استشهدوا على هذه الأرض. مات السلام في اليمن، وفشلت لجنته في اللقاء بالسلال، وعادت إلى القاهرة على الفور بعيدة كل البعد من بحور الدم في صنعاء. لا أدري لماذا كان الحزن شديدا على هؤلاء، لا أدري لماذا بكوا الجنود بالدموع كالنساء على هؤلاء الرجال، بل لا أدري لماذا لم نتركهم كما أرادوا أن يصأروا بهؤلاء الرجال، لا أدري. والألم كان صاعقا هذه المرة. وفي الصباح وحتى لا يفلت زمام الموقف من أيدي القادة وتحدث مذبحة في صنعاء بأيدي رفاق سلاح شهداء 3 أكتوبر 1967، أسرعنا في الاتجاه إلى الحديدة استعدادا لمغادرة بلا عودة. هل تعرفين السعادة المرة؟ ننتقل لصفحة 191، صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود تمثل رئيس السلال وهو يلبس بدلة مدنية ويتحدث جالسا ويحرك يده وهو يتحدث مكتوب تحتها: سقط بأيدي السلال هذه المرة 37 مصريا وفي أيديهم كل شيء إلا البنادق، سقطوا بتحريض من رئيس حموه بأرواح 20,000 رفيق. ننتقل إلى صفحة 192. أنا أعرفهم وكنت أراها في عيون الجنود العائدين إلى أرض الوطن، كانوا جميعا سعداء بمرارة، سعداء بالعودة إلى أرض مصر. بدأت البواخر المصرية واليونانية تصل إلى الميناء وتحمل الجنود في طريقهم إلى مصر العزيزة. وأثناء ترحيل القوات حدث أمر هام في صنعاء، أتصور أنه نشر في سطرين في الصفحة الأولى، ولهذه الأسطر الثلاثة قصة. بعد رحيل القوات المصرية من صنعاء واستعدادها للعودة إلى مصر نهائيا، قرر السلال أن يبحث على حكومة بلهاء ترسل له قوات لمساندته بدلا من القوات المصرية، وقرر أن يمر أولا على القاهرة لعله يقنع الزعيم بعدم سحب القوات المصرية في اليمن، وإذا فشل يذهب إلى موسكو يحضر احتفالات أكتوبر ويأتي بقوات سوفيتية. تصور السلال أن هناك حكومة بلهاء كالحكومة المصرية، وعرض في القاهرة الأمر على الزعيم فرفض لأنه لا يملك أن يوافق. فتجه إلى بغداد، وأثناء وجوده في بغداد استولى الجيش على السلطة في صنعاء، وأسند الجيش الرئاسة للقاضي عبد الرحمن الإغياني، والذي عاد منذ أسابيع من سجنه بالقاهرة فلقد كان محددا إقامته. وأسند إلى 2 من ضيوف السجن الحربي في مصر مسؤولية قيادة الدولة في المرحلة القادمة، وهما حسن العمري والنعمان. يعني أن النظام الجديد بقيادة ثلاثة لا يمكن أن يتفق مع القيادة المصرية. الرئيس حددت إقامته لمدة تزيد عن عام في بيت بالقاهرة، وإثنين عشر في العزاف في السجن الحربي لمدة تزيد عن عامين. ولكن الحق يقال لقد ارتفع القاضي اليمني فوق الأحداث وأرسل إلى الزعيم برقية، بطبع لم تنشر في الصحف المصرية لأنها تشير إلى حوادث 3 أكتوبر 1967. تقول الرسالة: بعد صبر طويل على عبث السلال والذي كان آخر أحداث 3 أكتوبر التي ذهب ضحيتها إخوان أعزاء وجللت وجه اليمن بالخزي والعار، قرار الشعب اليمني بكل فئاته خلع السلال من رئاسة الجمهورية وتجريده من مناصبه الرسمية ورتبه العسكرية. ولقد قامت القوات المسلحة بالمهمة بكل هدوء وسلام، لم ترق قطرة دماء واحدة. ولقد تجاوب الشعب اليمني من أقصى إلى أقصى. ويهمنا أن أؤكد لسيادتك حرص الجمهورية العربية اليمنية حكومة وشعبا على الاحتفاظ بأقوى العلاقات مع شعب وحكومة الجمهورية العربية المتحدة، والعمل على تأكيد أواصر الصداقة بين الشعبين. وسوف يظل الشعب اليمني أبدا ودائما ذاكرا جميل ومساندة شعب الجمهورية العربية المتحدة وحكومته الشقيقة بكل تقدير وإجلال. ننتقل لصفحة 193. وفي نفس الوقت أرسل القاضي الإرياني وفدا على مستوى رفيع لمقابلة اللواء عبد القادر حسن قائد القوات العربية ليقدم لنا العزاء في شهداء 3 أكتوبر. وقدم الوفد العزاء وفتح الوفد الجراح وعاد الوفد إلى صنعاء. والآن نستعد للعودة. سأعود كما ودعت مصر في الظلام. سنبحر بالبواخر في البحر الأحمر وننزل على الشاطئ المصري بعيدا عن الطائرات الإسرائيلية. سننزل في مواني بلا أسماء، شبه الميناء الوحيد والذي يحمل اسما اسمه منطقة أم الغصون، وهي منطقة في مواجهة إدفو. ومن هذه المنطقة نسير برا إلى المدينة، ومن إدفو نضيع في زحمة مصر مع المظلومين، مع المقتولين، مع ضحايا عصر المأساة. وأراك يا بلادي من جديد برؤية جديدة، بعيون هدتها المأساة، بعقل سائر من لمسة للفساد. وأراك يا مصر وأطلب منك الرحمة والغفران، فلقد ظلمتك أكثر من 15 عاما، فلقد رأيتك باكية عبر السنوات الماضية ولم أقدر دموعك الغالية. رأيتك خائفة من المستقبل وكنت لا أدري إنك تعلمين مدى سواده. رأيتك تباعين بلا ثمن وكنت أتصورها تضحيا. رأيتك خادمة في بيوت الجواري عاهرة في بيروت، ولم أعلم أن الثمن سيكون باهظا جدا إلى هذا الحد. رأيتك في السجون والمعتقلات الرهيبة تساقين كل أنواع العذاب والتعذيب، تطلبين الرحمة وكنت أتصور غيابية تقاومين الحق. رأيتك أسيرة في الغابة، وبالغابة أسد واحد قاتل جائع حاقد مستبد، وكنت أرى في ذلك النظام. رأيت على شفتيك سخية الأسى، وكنت أضحك بلا بكاء على سخيتك. رأيتك هاربة إلى العالم كله تنشدين لهم أنشودة العصر، تضعين لهم حضارة العصر، وكنت أرى في هروب الخيانة. ننتقل إلى صفحة 194. رأيتك تصعدين بالعلم إلى القمر على مركبة أمريكية، وكنت أتهمك بالتخييم. مغفرة ومعذرة، فلم أكن أراهم بلا أقناع، كنت أراهم دائما بقناع خلف ميكروفون يكذبون ويكذبون ويكذبون، وأصدق كذب ما يقولون، وعشت فريسة لقول كذب عندما سقطت عنهم الأقنعة بل وورقة التوت، كان منظرهم بشعا يثير الغثيان. زوجتي، جاءني هنا رجل عجوز طاعن في السن، مستحيل أن تعرفي متى ولد ومتى يموت، جدير بالاحترام. وسألته لماذا جئت إلى اليمن؟ قال أبحث عن نبيل. قلت ومن نبيل؟ قال ابني، ألا تعرفه؟ قلت ما شكله؟ قال جميل جدا، ليس بقصير ولا بطويل، عيونه جميلة، بشرته سمراء، يضحك كثيرا، يحب كل شيء، الحياة، الحب، الموسيقى، الأشجار ومئات النيل. قلت وهل جاء هنا؟ قال لا أدري، كل ما أستطيع أن أقوله أنه ذات يوم ارتدى بزلته العسكرية وترك زوجته وأولاده واتجه إلى مكان ما ولم يعد. انتظرته طويلا ولم يعد. كتبت له وكتبت لي رسائل كثيرة ولم يعد، وكان لابد أن يعود، لأنني أعرف أنه يحب الحياة والسلام والموسيقى ومئات النيل، ولكنه لم يعد. ذهبت إلى سيناء أبحث عنه فلم أجده في مئات القناة، فلم أجده بين الأسرى، فلم أجدهم. بحثت عنه في السجون فلم أجده، فجئت هنا أبحث عنه لأنه لابد أن يعود. وكيف خرجت من مصر وجئت لليمن؟ فقال الصحافة والصداقة، صحفي ورجل في القصر عرضت على صديق رحلتي لليمن، فنصحني بأقصر طرق إلى صنعاء. أرسل لي صحفي التقط لي بعض الصور، وقلت له جملة في 3 كلمات أريد العلاج بلندن. وفي الصباح وجدت صفحة كاملة أقول فيها كلاما لم أقله. هل تتصور أنني سعيد بغياب نبيل؟ هل تتصور أن أقول غياب نبيل في اليمن أو غيرها وطنية وقومية؟ كل هذا قلته ولم أقول، وذهبت لأقول أنني لم أقل، ولم يسمعني أحد، إلا أن القصر وافق على سفري، وذهبت إلى لندن ومنها إلى صنعاء أبحث عن نبيل. ونبيل لابد أن يكون هنا يضحك بصوت عال في مكان ما على هذه الجبال. سأحتضنه وأخبره بألا يصدق هؤلاء الرجال الذين يرتدون الأقنعة ويجلسون خلف الميكروفونات. سأعيده معي ولن أتركه يرحل أبدا. سأقول له لا تقرأ الصحف ولا تسمع الراديو، وإغلق صندوق الكذب ولا تشاهده، وأكتفي بسماع بيتهوفن فهو لا يكذب أبدا. قلت له سيدي نبيل مات. فقال لا، نبيل سأعيده معي، وسأطلب منه أن يكسر صندوق الكذب ومذياع النفاق ونشرات الصباح الصفراء. نبيل يا بني لا يموت، ربما يموت الآن في مقبرة تسع لألف أو 20,000، ربما تكون جمجمته فوق الجبال وقفصه الصدري في الوادي وزرعوه في مدينة، ولكني أبوه خبير في جمع عظامه، سأجمع عظامه وأعيده. وتركنا الرجل وذهب لمهمته المستحيلة ليجمع نبيل من فوق الجبال والوديان والمدن، يعيده إلى مصر ليعيش من جديد، ليحطم صندوق الكذب ويمزق أوراق النفاق، ثم يغني لمصر والحب والحياة تحت الأشجار الخضراء على ضفاف النيل. ومرت الأيام وجاء دوري في صعود الباخرة في طريق العودة، وأنا أفكر في ذلك الرجل الذي جاء يبحث عن نبيل. وقبل أن أصعد على السلم اعترضني رجل من هؤلاء الذين يرتدون النظارات السوداء على أعينهم، وسألني ماذا أيها المقاتل ستقول لهم في مصر وماذا تريد أن أقول. تقول إنك انتصرت وكسبت، ولم يمت أحد على هذه الجبال، ولم ننفق شيئا في هذه الأرض. ننتقل إلى صفحة 196. وابتسمت ثم ضحكت، وضحكت عاليا، وقلت له وقد اختفت الابتسامة والضحك، لا لا يا سيدي، فحكايتي مؤلمة، قصة طويلة دامية، سأقولها ربما اليوم، ربما في 70، ربما في 80، ولكنني أعيدك أنني رغم أنفك سأقولها لشعب اليمن، سأقولها لهذا الجيل ولكل جيل، سأقولها للزعيم، لكل زعيم قادم، لها للزعيم لكل زعيم قادم، سأقولها حتى لا تتكرر المأساة، سأقولها للأرامل والشهداء والسجناء في المعتقلات والمهاجرين من شدة الخوف والخادمات في بيوت الجواري، سأقولها حتى ترتفع الهامات وتعود مصر تعطي للعالم حضارة وتلحق العصر وتقود بلا إكرام، سأسددها في كل مكان وزمان. فهي حكاية بسيطة، حكاية شعب كاد أن يموت من شدة الطغيان، حيث أرسل الزعيم أحلى الزهور لتموت في بلاد بعيدة بلا سبب، ويموت معها الزرع والآلة والإنسان. حكاياتي سيدي أليمة، نهايته أليمة، فصولها أليمة كأعنف ما تكون المأساة. ومأساتي سيدي بدأ في صنعاء وانتهى في سيناء، عفوا سيدي، ربما تكون سيناء فصل من فصول المأساة. اتركني سيدي أصعد وأعود. ننتقل إلى صفحة 197. الصفحة عبارة عن كلها صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود، تمثل مركب ضخم جدا من المراكب اللي هو نقل الجنود، والمركب بجانب الميناء، والجنود مصفوفين على البناء في صفوف مرتبة تمهيدا لطلوعهم المركب. مكتوب تحتها تعليق: هل تعرفين السعادة المرة؟ أنا أعرفها، وكنت أراها في عيون الجنود العائدين إلى أرض الوطن، سعداء بمرارة بالعودة إلى أرض الوطن. ننتقل إلى صفحة 198. واتركوا سيدي مصر، فكفاكم اغتيال تاريخها، واسمع ولو مر كلمة صدق، قد تقتلون شبابها، قد تقتلون سيدي رجالها، وقد تقتلون الأرض وحبات الرمل والرجال في المصانع والفلاحين في الحقول. قد تغتالون القمر وتطفئون الشمس، ولكن سيدي لو تستطيع اغتيال حكايتي فحكايتي محفورة في قلبي ممزوجة في دمي تهز كياني تبكيني وتؤلمني، سأرددها للصغار والكبار والأرامل والشهداء والسجناء والجائعين، سأقولها لشعب مصر ربما اليوم وربما غدا وربما بعد غد، ولكني سوف أقولها. فهي حكاية بسيطة، حكاية شعب كاد أن يموت من شدة الطغيان، تحتي مكتوب بين قوسين زوجك. ننتقل إلى صفحة التي تليها، صفحة 200، مكتوب في المنتصف للمؤلف: واحد، القدس عربية عبر القرون، نفذ 1967. 2، الظهور تطلب في اليمن، نفذ طبع أولى 1973، الناشر دار السياسة الكويتية. 3، الخليج فوق بركان تحت الطبع، الناشر المركز العربي للصحافة القاهرة. ثم نقلب الجلدة إلى الجلدة الأخيرة من الكتاب، الجلدة بيضاء في منتصفها مستطيل أسود، المستطيل مقطوع من أعلى إلى اليمين، قطع هذا القطع في منتصفه دائرة لونها رمادي مكتوب في داخلها باللون الأسود نداء. في داخل المستطيل لأعلى صورة باللون الأبيض والأسود تمثل مؤلف الكتاب، وهو يلبس ملكي ونظارة كبيرة مستطيلة، يبتسم ابتسامة مرة. مكتوب في داخل المستطيل: باسم أسوار اليمن التي رفعت وإلى الأبد، باسم الرسالة التي قام بها أعظم شبابين على أرض اليمن، باسم العطاء والمال والعرق والدموع والدم المصري، باسم الحياة التي بدأ في اليمن، باسم آلاف الشهداء الذين دفنوا على جبال اليمن، لرجاء من الحكومة اليمنية، أي حكومة، ورجاء بسيط هو أن تجمع ما تبقى من عظام شبابنا العظام وتبني لهم مقبرة تليق برسالتهم لتكون كعبة للعطاء، وتكتب على هذه المقبرة: هنا يرقد أعظم الرجال وأشجع الرجال وأنبل الرجال، هنا يرقد شباب مصر في سبيل اليمن. لأسفل على يمين المستطيل مكتوب الثمن 100 قرش، ولأسفل المستطيل من المنتصف مكتوب الناشران على يمين باللون الأخضر، على اليمين دار الوطن العربي 25 شارع عرابي، تليفون 48-41 القاهرة. على الشمال المركز العربي للصحافة 33 شارع قصر النيل، تليفون 45-915 القاهرة. وأسفل الجلدة في المنتصف مكتوب باللون الأسود: مطابع دار الشعب بالقاهرة. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب بفضل من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.